لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. أرى العمر في صرف الزمان يبيد ويذهب، لكن ما أراه يعود. فكن رجلا يان إن تنبأت واب عيشه رساسا، فثوب الفخر منه جديد وإياك أن تشري الحياة بذلة هي الموت، والموت المريح وجود وليس فقيدا من يموت بعزة. وكل فتى بالذل عاش فقيد لذاك، لذاك نبى ثوب الحياة ابن فاطم، وخاب عباب الموت وهو فريد، ولاقى خميسا يملأ الأرض زحفه بعزم له السبع الطباق تميد، إلى أن أصاب القلب سهم رمية فهد بناء الدين وهو مشيد بنفسي قريب الخد ملتهب الحشايا عليه البواضي ركعا وسجود، تخاطبه مقروحة القلب زينب وتشكو له أحوالها وتعيد، أخي أخي كيف ترضى أن نساق حواسرا ويطمع فينا شامت وحسود. شوف الحريم بغير والي تقطع البيت، والشام يا ابن امي علينا دربه مشي الحريم بليل فوق الهزة المجيد، لو عثرة النوق الهوى يا دج لازم تميل انا لسكين لكن يا المنجيل لو طاح من عدنا طفل يا ويشي بر الاقفر ما قطع الرجاجيل يردون نسافر يا بعد اهلي ونخلي يردون نسافر يا بعد اهلي ونخلي يا ليت من قبل السفر نقعد نواريك هذا الفراق وين يا ابن امي نلاقيك لا تقول خلتني عزيزة بغير تغسيل لا تقول لا تقول عني سافر ما ودعاني لا تقول عني سافر وما ودعاني شال خواتي وللقبر ما شيعا انا يا وياش بالبر يتركه ولا روح حسرة ميسرة فوق المهازل ويل لا تقول ما عندي مروه مروه ولا تقول بيعتي ضيعتي يا الأخوة ترى الزجري نسحب للوم قوة والساط على متني متني تلوى أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم من خلال الآية المباركة التي تحدثت على ضرورة التفقه في الدين فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين فإن ضرورة التفقه في الدين تستدعيها حاجة المجتمع الإسلامي إلى وجود القادة ووجود المصلحين، فالحاجة إلى وجود القادة والمصلحين إلى المجتمع الإسلامي تستدعي هذه الحاجة نفور جماعة للتفقه في الدين. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. حديثنا حول ثلاث نقاط. النقطة الأولى حول وجوب التقليد، والنقطة الثانية حول عناصر المقلد، والنقطة الثالثة حول بعض التنبيهات الاجتماعية المتعلقة بمرحلة ما بعد وفاة الإمام الخوئي رضوان الله تعالى عليه. أما كلامنا في النقطة الأولى وهي وجوب التقليد، ذكر الفقهاء في رسائلهم العملية أمواتا وأحيا أنه يجب على كل مكلف أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروكه مقلدا أو مجتهدا أو محتاطا. ما معنى هذا الكلام؟ عقلك يفرض عليك أن تختار أحد الطرق الثلاثة، إما الاجتهاد، إما الاحتياط، إما التقليد. العقل يفرض عليك، لا حاجة إلى أن يقول لك الفقهاء ولا حاجة إلى أن يحثك الفقهاء، أنت بعقلك ترى أنك ملزم إما بالاجتهاد أو الاحتياط أو التقليد. تصور الآن إذا أصابك مرض معين، كيف تتخلص من المرض؟ عقلك يقول لك أمامك طرق ثلاثة للتخلص من المرض، إما أن تصبح طبيبا فتعرف ما هو مرضك بنفسك وتشخص دواءك وعلاجك بنفسك، هذا هو الاجتهاد، أن تصير طبيبا بمعنى أن تكون مجتهدا، أو أنك تحتاط فتجتنب الأطعمة المضرة وتستخدم الأطعمة المفيدة احتياطا لمرضك ووقاية عن تفاقم هذا المرض في المستقبل، هذا هو الاحتياط. وإما أن تقلد، يعني تروح للأطباء تقول لهم أنا مريض فشخصوا مرضي وصفوا لي العلاج الحاسم لهذا المرض، كما أنك في مرض الجسد أمامك طرق ثلاثة، إما أن تصبح طبيب وإما أن تحتاط وإما أن ترجع إلى طبيب آخر، كذلك في قضايا دينك أمامك طرق ثلاثة. أنت إذا أردت أن تعمل، أنا أريد أن أصلي كيف أصلي، أنا أريد أن أحج كيف أحج، أنا أريد أن أخمس كيف أخمس. قضايا الدين كقضايا الجسد، كما أن قضايا الجسد أمامك طرق ثلاثة، يا تصير طبيب يا تروح تقلد طبيب يا تحتاط، كذلك قضايا الدين أمامك طرق ثلاثة، العقل يقول أمامك طرق ثلاثة، إما أن تصير مجتهدا بنفسك فتدرس النحو والصرف والبلاغة وعلم المنطق وعلم الفلسفة وعلم الكلام وعلم الرجال وعلم الحديث وعلم الفقه وعلم الأصول، وتحضر عند أرباب المنابر في البحث الخارج إلى فترة، إلى أن تصبح فقيها مجتهدا فتعرف أحكامك بنفسك خلاص. وإما أن تقول لا أنا لا أريد أن أصبح مجتهدا أو لا أقدر على أن أصير مجتهدا، إذن احتاط، خذ بأحوط الأقوال، خذ بأشق الأقوال وأشدها. هل تستطيع أن تسلك سبيل الاحتياط؟ يقول السيد صاحب العروة، السيد اليزدي صاحب العروة ويوافقه العلماء على ذلك، الاحتياط لا يتيسر لكل أحد، لأن الاحتياط يحتاج إلى معرفة، وربما يكون الاحتياط على خلاف الاحتياط. لو قال إنسان والله أنا ما أريد أقلد، أريد أصير محتاط. تريد أصير محتاط؟ خوش كلام، الاحتياط سبيل النجاة. لكن نسألوك، هل تعرف موارد الاحتياط؟ هل تعرف الاحتياط المدركي او الاحتياط الاصالتي؟ علماء قسموا الاحتياط، قسم من الاحتياط يسمى احتياطا مدركيا، بمعنى ان المجتهد يجزم انه لا يوجد دليل على الفتوى لذلك يرى لزوم الاحتياط، هذا احتياط مدركي لا يصح فيه الرجوع الى الاخرين، يجب عليك ان تتابع مقلدك حتى في هذا الاحتياط. وهناك احتياط اصالتي، بمعنى ان المجتهد يفحص عن الادلة، فاذا فحص عن الادلة يتحير في الجمع بين الادلة، او يتحير في طريق استنباط الحكم من هذه الادلة، فيقول انا احتاط وانتم باختياركم، اما ان تتبعوني في احتياطي واما ان تقلدوا غيري، الاعلم فالاعلام، هذا يسمى احتياط اصالتي. هل تميز أنت بين موارد الاحتياط المدركي وبين موارد الاحتياط الأصالتي أم لا؟ هل تميز أن بين أن يكون هذا الاحتياط غير معارض وأن يكون الاحتياط على خلاف الاحتياط؟ صاحب العروة يمثل يقول الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر مقتضى الاحتياط. لو جئنا بماء، أكو واحد اغتسل غسل الجنابة في ماء معين، إذا اغتسل غسل الجنابة في ماء معين أنت ما تدري هذا الماء طاهر لو نجس، ما هو مقتضى الاحتياط؟ تترك الماء ما تتوضا به. لو انحصر الماء في هذا الماء، ما عندك ماء غيره، انحصر الماء في هذا الماء صار الاحتياط على خلاف الاحتياط. مقتضى الاحتياط ان تترك الماء لانه في احتمال نجاسة، لكن بما ان الماء منحصر فيه ولا يوجد عندك ماء اخر، مقتضى الاحتياط ان تتوضا به، صار الاحتياط على خلاف الاحتياط. واحوط منهما يقول صاحب العروة الجمع بين الوضوء والتيمم. فهل انت تميز موارد الاحتياط وكيف يكون الاحتياط غير معارض باحتياط اخر؟ إذا كنت لا تميز ولست بمجتهد، إذا ما هو النتيجة؟ تقليد. العقل يقول، ما يحتاج المجتهد يقول، ما يحتاج السيد الخوي يقول، عقلك يقول أنا لا أستطيع أن أصير مجتهد ولا أستطيع أن أعمل بالاحتياط، إذا ليس أمامي إلا التقليد، رجوع الجاهل إلى العالم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تعلم؟ إذا تعلم خلاص لا تسأل، لكن إذا لا تعلم شو تسوي؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن وجوب التقليد وجوب عقلي، العقل يفرضه عليك ليس إلا. هذه جهة الأولى. الجهة الثانية شرائط المقلد. ذكرت للمقلد ثمانية شروط. الشرط الأول أن يكون المقلد بالغا، فلا يجوز تقليد الصبي المميز، والدليل على ذلك كما يذكر السيدان الفقيهان سيدنا الحكيم وسيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليهما، أن الدليل على ذلك هو الإجماع. قام إجماع العلماء على أنه لا يجوز تقليد الصبي، فمشينا على إجماعهم. الشرط الثاني أن يكون المقلد رجلا، فلا يجوز تقليد المرأة. المرأة لو صارت مجتهدة تقلد نفسها، يجب عليها أن تقلد نفسها، ولكن لا يجوز لغيرها لا من النساء ولا من الرجال تقليدها. لماذا؟ يقول السيدان الحكيم والخوئي رضوان الله تعالى عليهما، الدليل على ذلك هو الإجماع. قام إجماع العلماء منذ عصر الأئمة وحتى عصرنا على أنه لا يجوز تقليد غير المرأة للمرأة. الشرط الثالث أن يكون عاقلا. وهل يجوز تقليد المجنون؟ المجنون لا يصدق عليه أنه فقيه، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، لماذا؟ ليتفقهوا. يجب الرجوع للفقيه. هل يصدق عنوان الفقيه على المجنون؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هل يصدق على المجنون أنه من أهل الذكر وأهل العلم؟ فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، هل يصدق على المجنون أنه من الفقهاء؟ لا يجوز تقليد المجنون، لأن العناوين لا تصدق عليه. الشرط الرابع أن يكون عادلا. عادلا بمعنى أن لا يفعل معصية متعمد، أن لا يفعل معصية متعمدا للفعل. طبعا العلماء يختلفون، ما أريد أن أدخل في الخلافات الفقهية. هل العدالة ملكة نفسية أو العدالة استقامة عملية؟ هل هي من صفات النفس أو من صفات العمل؟ هل حسن الظاهر هو نفس العدالة أم حسن الظاهر كاشف إني عن العدالة؟ هذا خلاف فقهي. وسيدنا الخوئي أعلى الله مقامه كان يذهب إلى أن العدالة من العناوين العملية، وهي الاستقامة على جادة الشرع المقدس، بأن لا ينحرف عنها لا يمينا ولا شمالا. لماذا يشترط أن يكون في المجتهد أن يكون عادلا ولا يجوز تقليد الفاسق؟ لارتكاز المتشرعة. الدليل هو ارتكاز المتشرعة. المرتكز في نفوس العلماء والمتدينين منذ عصر الأئمة وحتى عصرنا هذا أن الفاسق لا يؤخذ منه حكم الله ولا يعول عليه في الفتوى. ارتكاز المتشرعة هو الدليل. الشرط الخامس أن يكون مجتهدا، فلا يجوز تقليد غير المجتهد، والدليل على اشتراط الاجتهاد أن العناوين لا تصدق على غير المجتهد. فأما من كان من الفقهاء غير المجتهد لا يقال له أنه من الفقهاء. انظروا إلى رجل روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضوا به حكما وغير المجتهد لا تصدق عليه هذه الفقرات. إذن العناوين الموجودة في الروايات لا تصدق على غير المجتهد، فلا يجوز تقليد غير المجتهد. الشرط السادس الذي ذكره العلماء أن يكون المقلد حيا، وهذا الشرط مختلف فيه، فبعض العلماء يشترط الحياة في المقلد وأنه لا بد أن يكون حيا، وبعض العلماء لا يشترط ويرى أن تقليد الميت ابتداء جائز. اختلاف الأدلة، بعض العلماء يقول أن الأدلة مطلقة، الأدلة تقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، سواء كان أهل الذكر أموات أم أحياء، الأدلة مطلقة فتدل على جواز الرجوع لأهل الذكر سواء كانوا أموات أم أحياء. ما قالت الآية فاسألوا أهل الذكر الأحياء، أطلقت قالت فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أو الرواية تقول فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، فقهاء ما قالت الفقهاء الأحياء عامة، فيجوز الرجوع للأموات وللأحياء. ولكن بعض العلماء كسيدنا الإمام الخوئي قدس الله نفسه يقول بأن العناوين ظاهرة في الفعلية. ما معنى ذلك؟ الآن إذا قلت لك احترم العالم، ايش معنى كلمة العالم؟ احترم العالم، هذا العنوان ظاهر في الفعلية، يعني أنه الآن عالم، مو قبل سنتين عالم والحين صار جاهل. العناوين ظاهرة في الفعلية. إذا قلت لك احترم العالم يعني احترم ما هو الآن عالم. افترض إنسان قبل 20 سنة عالم الآن صار طبل، ما يفهم شيء، يصدق عليه أنه عالم الآن؟ يصدق عليه أنه عالم، كان عالما أما الآن مو عالم. فالعناوين ظاهرة في الفعلية. القرآن الكريم عندما يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني الذين هم الآن من أهل الذكر، مو كان سابقا من أهل الذكر والآن لا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني الآن وقت السؤال هم من أهل الذكر، والأموات ليسوا الآن من أهل الذكر وإن كانوا سابقا من أهل الذكر. الميت قبل موته من أهل الذكر، لكن بعد أن مات لا يقال له الآن هو من أهل الذكر، كان من أهل الذكر، أما الآن فليس من أهل الذكر. خلاص تغيرت عقيدته وتغيرت مفاهيمه وتغيرت طريقته، انتقل إلى عالم يختلف عن عالمك هذا تماما، فلا يصدق عليه الآن أنه من أهل الذكر. إذن الآية لا تشمل الأموات بل خاصة بالأحياء. الشرط السابع الأعلمية، وهذا الشرط قد اختلف فيه بين الفقهاء، فمن الفقهاء من يفتي بالوجوب يجب تقليد الأعلام كالسيد الحكيم والسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليهما، ومن الفقهاء من يقول الأحوط وجوبا تقليد الأعلام كالسيد الإمام رضوان الله تعالى عليه. ومن الفقهاء من لا يرى وجوب تقليد الأعلام لا فتوى ولا احتياطا كالسيد النجفي المرعشي رحمة الله تعالى عليه. إذن شرط الأعلمية شرط مختلف فيه. بعض العلماء يقول لا يجب تقليد الأعلام، لماذا؟ لأن النص لا نص على الأعلام. الحديث الوارد يقول فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هوى مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوا. ما قال أعلم، قال صائن لنفسه حافظ لدينه مخالف على هوى مطيع لأمر مولاه، ما قال وأعلم، ما قال وأعلم. فللعوام أن يقلدوا، معنى أن الأعلمية ليست بشرط، يكفي أن يكون مجتهدا عادلا، لأن الحديث ما نص على الأعلمية. وبعض العلماء الذين يرى وجوب تقليد الأعلام يناقش في هذا الحديث كالسيدين الحكيم والخوئي رضوان الله تعالى عليهما. يقول سيدنا الإمام الخوئي رحمة الله تعالى عليه أولا هذا الحديث ضعيف السند فلا يعتمد عليه، لأن في طريقه محمد بن القاسم الاسترابادي وهو رجل مجهول، وعلي بن محمد بن سيار وهو رجل مجهول، فلما كان في طريق السند رجال مجاهيل يكون السند ضعيفا فلا يعتمد على الحديث. انت تذكر هالحديث من باب التيمم او من باب التأييد ماكو مانع، اما ان تتخذه دليلا فلا، لانه ضعيف السند. فهناك، وثانيا ان الحديث ما جاي يتحدث عن شرائط المقلد. افترض الحديث صحيح السند، الحديث جاي يتحدث عن شرط واحد وهو شرط العدالة فقط، ما جاي الإمام يتحدث عن جميع الشروط حتى نقول مدام ما ذكر الأعلمية إذن الأعلمية ليست شرطا، لا، الإمام جاي يتحدث عن شرط واحد وهو شرط العدالة. فأما من كان من الفقهاء صائن لنفسه حافظ لدينه مخالف على هوى، كله يتحدث عن العدالة، كل هالفقرات تنصب على العدالة. ما جميع الشروط، جاي يتحدث عن شرط واحد وهو العدالة. وعلماء الأصول يقولون لا ينعقد الإطلاق إلا بتمامية مقدمات الحكمة، ومن جملة مقدمات الحكمة أن يكون المتكلم في مقام البيان من تمام الجهات. هذا الحديث ما إلى إطلاق حتى نقول مدام ما ذكر الأعلمية خلاص الأعلمية مو معتبرة، لأن الإمام لم يكن في مقام البيان من تمام الجهات، إنما كان في مقام بيان جهة واحدة وهي جهة العدالة. فلا يستفاد من الحديث الإطلاق وأنه ينفي اشتراط الأعلمية، بل السيرة العقلائية تدل على وجوب تقليد الأعلام. أضرب لك مثال، لو اختلف طبيبان في تشخيص مرض، أصيب عندك ولد أخ أب بمرض وذهبت به إلى المستشفى واختلف طبيبان في تشخيص المرض، هذا يقول مرضه كذا ويحتاج إلى العملية الكذائية، وهذا يقول مرضه كذا ويحتاج إلى عملية أخرى. إذا اختلف الأطباء أمامك أنت بفطرتك وبعقلك ترجع إلى من؟ ترجع إلى الطبيب الأحلق، ما في كلام. أنت إذا اختلف الأطباء، طبيب أمريكي ممارس وهذا مسكين، طبيب ثاني ما أريد أذكر جنسيته بعدين أصير استهانة، هذا طبيب آخر مسكين ما عند ذيك الشهادات العليا وما عند ذيك الممارسة الكثيرة ولا عنده تلك الحذاقة والمهارة، قال لك الطبيب الفلاني هذا مرضه كذا ويحتاج لعمل، وقال لك هذا، ترجع إلى من بالله؟ بفطرتك بعقلك ترجع إلى الطبيب الأحلق. كذلك إذا اختلف الفقهاء في حكم معين يرى العقل لزوم الرجوع إلى الفقيه الأعلم والأقوى، فإنه أكثر اطمئنانا للنفس. يقول الفقهاء المسألة دائرة بين التعيين والتخيير، ومقتضى القاعدة هي التعيين. الرجوع إلى الأعلام جائز على كل حال، بينما الرجوع إلى غير الأعلام مختلف فيه، بعضهم يجوز وبعضهم لا يجوز. إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير فمقتضى القاعدة التعيين، أي تعين الرجوع إلى الأعلام. من هو الأعلام؟ الأعلم هو الأقوى على استنباط الحكم الشرعي، ليس الأعلم هو الأعلم في علم الأصول. ربما يكون الإنسان ماهرا في علم الأصول لكنه في مقام الاستنباط ضعيف، مثل الطبيب، ربما تشوف طبيب قادر على تدريس الطب لكن في مقام الممارسة ضعيف. ربما يكون الفقيه متضلع في علم الأصول وفي وضع القواعد وتأسيسها، لكن إذا جاء إلى مقام التطبيق يكون ضعيفا. وليس الأعلم هو الأكثر إحاطة. افترض إنسان عند كثرة إحاطة، عارف بالروايات، عارف بالأحكام، عارف بالفقه من أوله لآخره، عند معلومات كثيرة. كثرة المعلومات ليست هي الأعلمية. الأعلم هو الذي إذا طرحت عليه مسألة صار أقدر من غيره في تطبيق القاعدة على تلك المسألة، فهو يملك المعرفة ويملك حسن الذوق والسليقة في مقام التطبيق. الأعلم هو الأقدر استنباطا. هذا هو الشرط السابع. الشرط الثامن، بعض الفقهاء اشترط أن يكون المقلد ضابطا للمتعارف. ايش معنى ضابطا للمتعارف؟ يعني مو كثير النسيان. ضابط للمتعارف يعني مو كثير النسيان، يعني إذا طرحت عليه المسائل يكون على باله ذكر الروايات والقواعد، وإن كان لا يحفظها بالنص لكنها على باله يلتفت إليها ويعرف أين مواضعها، أن يكون ضابطا للمتعارف. فإذا كان كثير النسيان فلا يصح تقليده. وبعض الفقهاء اشترط أن يكون المقلد ذا خبرة إدارية، قادرا بهذه الخبرة الإدارية على إدارة شؤون الأمة في مجال الاجتماع وفي مجال الاقتصاد وفي مجال السياسة. وقد ذهب إلى هذا الرأي بعض أساتذتنا دام ظله فاشترط في الفقيه المقلد أن يكون ذا خبرة إدارية ومطلعا على الأمور وقضايا الأمة حتى يكون قادرا على إدارة الشؤون وعلى تصريفها. فإن لم تكن عنده القدرة على ذلك فلا أقل من أن تكون عنده لجنة خبيرة بالقضايا العامة يستشيرها ويعتمد عليها. وبعض الأحاديث تشير إلى مثل هذا الأمر، مجار الأمور بيد العلماء. مجار الأمور يعني قضايا الأمة، قضايا السياسية الاقتصادية الاجتماعية بيد العلماء. طيب إذا قضايا الأمة بيد العلماء يجب أن يكون العلماء مطلعين على قضايا الأمة حتى تكون قضايا الأمة بيدهم. مجار الأمور بيد العلماء، أمناء الله على حلاله وحرامه. وفي رواية أخرى، انظروا إلى رجل روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا. ما معنى عرف أحكامنا؟ يعني عرف أحكامنا على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي والإداري. فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. ما هي الحوادث الواقعة؟ بس المسائل الفقهية في الصلاة والصوم؟ لا، حوادث الواقع عامة، جميع حوادث الأمة الإسلامية وقضايا الأمة الإسلامية تربط بالفقهاء. هذا هو الكلام في شروط المقلد. الكلام الآن في بعض المسائل الفقهية التي أحببت بيانها لكم. المسألة الأولى، إذا قلنا يجب تقليد الأعلام فيجب الفحص عن الأعلام. لا يجوز للإنسان أن يقول قلد فلان من دون أن يفحص عن الأعلام. إذا كان يعتقد بوجوب تقليد الأعلام يجب عليه الفحص عن الأعلام. ماذا يصنع في مدة الفحص؟ طيب أنا إذا أريد أفحص عن الأعلم شو أسوي في مدة الفحص؟ الفقهاء يقولون إما أن تعمل بالاحتياط، إذا أنت ما زلت تفحص عن الأعمل تفحص عن الأعلم تعمل بالاحتياط، إما أن تعمل بالاحتياط إذا كنت قادرا على أن تعمل بالاحتياط يجب عليك العمل بالاحتياط في مدة الفحص عن الأعلام. وإذا لم تكن قادرا، إذا تقول أنا ما أقدر أعين الأعلام، عفوا ما أقدر أعمل بالاحتياط، إذا لم تكن قادرا على العمل بالاحتياط فترجع إلى محتمل الأعلمية. المحتمل فيه الأعلميين ترجع إليه إلى أن يتبين لك الأعلم الواقعي. فيجب على الإنسان الفحص عن الأعلم، وقلنا في مدة الفحص إن كان قادر على الاحتياط يجب عليه العمل بالاحتياط، وإن لم يكن قادرا على الاحتياط فيقلد محتمل الأعلمية. فإن تبين له أن غيره أعلم منه يرجع إلى الأعلم الواقعي. وهذا ما في مانع، الإنسان يقلد فترة إنسان ثم يرجع إلى إنسان آخر إذا تبين له أن غيره أعلم منه. المسألة مسألة قناعات شخصية، مو مسألة تعبدات، قناعات شخصية وبينة شرعية. ربما أنا أقلد السيد الخوئي رضوان الله عليه فترة ثم يتبين لي مثلا من باب المثال أن السيد الصدر أعلم من قاضي. إذا تبين لي بالبينة الشرعية أن السيد الصدر أعلم من قاضي، أو كنت أقلد السيد الصدر فترة ثم تبين لي أن الإمام الخوئي أعلم من أعدل، العدول من مرجع إلى مرجع آخر لا يجوز إلا إذا قامت البينة على أن المرجع الثاني هو الأعلم. إذا قامت عنده البينة على أن المرجع الثاني هو الأعلم وعدل إليه لا يكون العدول مشكلة ولا يكون العدول عيب. تبين له أن غيره أعلم عدل إليه، ما في أي شيء، هذه مسألة قناعات شخصية ليس إلا. كيف نفحص عن الأعلم؟ كيف نتوصل للأعلم؟ كيف نفحص عنه؟ الفحص عن الأعلام بأربعة طرق: إما بالعلم الوجداني، وإما بالشياع المفيد للعلم، وإما بخبر العدل الواحد، وإما بقيام البينة. إما أن نصل إلى الأعلام عن طريق العلم الوجداني، كما لو كان الإنسان من أهل الخبرة واختبر المجتهدين إلى أن علم علما وجدانيا، كما لو كان الإنسان من أهل الخبرة واختبر المجتهدين إلى أن علم علما وجدانيا أن فلان هو الأعلام. العلم الوجداني حجة، كما يقول العلماء العلم حجيته ذاتية. الطريق الثاني الشياع المفيد للعلم. مقصود الشياع أن ينتشر في عالم الشيعة أكثره أن فلان هو الأعلم. إذا اشتهر في عالم الشيعة أكثره أن فلان هو الأعلم، طبعا الشياع عند الناس دليل على رأي علمائهم، فإن الناس إنما تتبع علماءها. فإذا شاع بين الناس أكثرهم أن فلانا هو الأعلام، كما يقول العلماء في علم الأصول في بحث الإجماع الحدسي: اتفاق المرؤوسين كاشف عن رأي الرئيس. إذا الناس اتفقت على أن فلان هو الأعلام، اتفاقهم كاشف عن اتفاق رؤسائهم. الشياع عند الناس كاشف عن الشياع عند علمائهم. فإذا شاع عند أكثر الناس أن فلان هو الأعلم، يحصل العلم بأعلميته فيقلده الإنسان. الطريق الثالث خبر العدل الواحد. لو أخبرك إنسان واحد، وهذا الإنسان الواحد كان من العلماء، كان من أهل الخبرة والتمييز، قال لك بأن فلان هو الأعلم في نظري، هل يعتمد على خبر العدل الواحد؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. السيد الخوئي أعلى الله مقامه كان يرى جواز الاعتماد على خبر العدل الواحد، بينما علماء آخرون كالسيد القلبرقاني دام ظله لا يرى الاعتماد على خبر العدل الواحد. هذه مسألة خلافية، فيتركها الإنسان يعمل بما اتفق عليه ويترك ما اختلف فيه. الطريق الرابع البينة. ما هو المقصود بالبينة؟ البينة حصول شاهدين عادلين من أهل الخبرة يشهدان بأن فلان هو الأعلم. من أين نعرف حجية البينة؟ من أين نعرف؟ نعرف حجية البينة بالعلم الوجداني، ما يحتاج لتقليل. حجية البينة، حجية البينة لا تحتاج إلى تقليد، معلومة بالعلم الوجداني. نحن نعلم أن الرسول والأئمة كانوا دائما يعتمدون على شهادة عادلين في الأمور، ونحن نعرف أن الفقهاء كلهم في الرسائل العملية ينصون على اشتراط وجوب شاهدين عادلين من أهل الخبرة. بعد أن نعرف سيرة الأئمة ونعرف فتاوى الفقهاء، يحصل لنا علم وجداني بأن البينة المكونة من شاهدين عادلين من أهل الخبرة حجة تعبدية في نظر الشارع المقدس، وما نحتاج لا إلى تقديد في ذلك ولا إلى شيء. نعرف حجية البينة بعلمنا الوجداني نتيجة معرفتنا بسيرة الأئمة وفتاوى الفقهاء. زين، البينة ما هي شروطها؟ يشترط في البينة أن تكون عادلة، فما تأخذ بيناتك من الفساق. يشترط في البينة أن يكونوا من أهل الخبرة. إيش معنى أهل الخبرة؟ إيش معنى أهل الخبرة؟ أهل الخبرة هو الرجل الذي حضر البحث الخارج فترة بحيث استطاع أن يميز بين الرأي القوي والضعيف. الإنسان الذي يحضر البحث الخارج فترة ويصير قادر على أن يميز الرأي القوي من الرأي الضعيف يعتبر من أهل الخبرة، سواء كان مجتهدا أم لم يكن مجتهدا، المهم أنه قادر على التمييز، وإن كان المجتهد طبعا أفضل وأقوى. زين، ثالثا يشترط في البينة أن لا تتعارض. لو تعارضت البينات تساقطت، فقهاء كلهم يقولون هكذا. لو شهد شاهدان عادلان من أهل الخبرة بأن فلان هو الأعلم، وشهد شاهدان عادلان من أهل الخبرة بأن فلان الثاني هو الأعلم، إذا تعارضت تساقطت جميع من حجة. الجميع ليس بحجة، ترجع إلى اطمئنانك. العالم الذي تطمئن به تأخذ به، فإن الاطمئنان حجة بذاته. يشترط في البينة أن يكونوا مطلعين على باقي العلماء. افترض إنسان يعيش في قوم ما يدري عن العلماء الذين في النجف ولا يعرف مستواهم، او انسان يعيش في النجف ما يعرف العلماء الذين في قم كيف مستواهم، يعتمد عليه، يعتمد على الشخص الذي يكون مطلع على الجميع، على من في الحوزتين في النجف وفي قم، ويكون امامه التقريرات والبحوث. انا عندما اقرر ان فلان هو الاعلام اكون مطلع على تقريراته وتقريرات غيره ممن هو موجود في النجف، ممن هو موجود في قم. اذا اطلعت على تقريرات الجميع وبحوث الجميع ورأيت ان فلان اقوى وادق واكثر تحقيق، اتبين بذلك انه هو الاعلم. فاذا يشترط الاطلاع. زين، لو نقل لي شخص البينة جلي واحد من الناس او واحد من طلبة العلم قال لي انا عندي بينة على اعلمية فلان، عندي شهادة من مجتهدين او من فضلاء على اعلمية فلان ونقل لي البينة، هل اعتمد على كلامه ام لا؟ طبعا المسألة مسألة اطمئنان، هذا يرجع على حسب اطمئنانك. انما من أسباب الإطمئنان أن يكون الناقل للبينة من أهل العلم المعروفين بالمستوى العلمي والمعروفين بالنزاهة والعدالة. وكل واحد يطبل على رأسي ونمشي وراه، لا يا أخي، انت تمشي انسان ينقل لك بينات ينقل لك اقوال، لابد ان يكون هذا الناقل حتى يصير اطمئنان عندك، لابد يكون هذا الناقل من اهل العلم المعروفين بالمستوى العلمي ومن اهل العدالة والنزاهة. اما انسان لا يملك علما ولا معرفة، او انسان عنده علم لكنه ليس معروفا بالمستوى العلمي بين الناس، او ليس معروفا بالتثبت والتروي في النقل والضبط، لا يعتمد على كلامه وعلى ما ينقل. وان كان الامر يرجع لاطمئنانك، الا ان هذا من اسباب الاطمئنان. هذا من ناحية البينة على الاعلم. من المسائل الفقهية من ناحية البقاء على تقليد الميت، هل يجوز البقاء على تقليد الميت كالسيد الخوئي ام لا؟ العلماء يختلفون في هذه المسألة. السيد محمد رضا القلبيجاني دام ظله الشريف يرى جواز البقاء على تقليد الميت في المسائل التي حفظتها لكي تعمل بها، وإن لم تعمل بها، حتى لو ما عملت بها لكن انت حفظتها لكي تعمل بها، فحتى لو لم تعمل بها او نسيتها في يوم من الايام، مدام هي على بالك ولو طفيفا، يصح لك البقاء فيها على تقليد الميت. واما المسائل الاخرى فترجع فيها الى الفقيه الحي. بينما السيد السبزواري، سيد عبد الاعلى السبزواري دام ظله، يرى جواز البقاء، عفوا يرى وجوب البقاء على تقليد الميت الاعلام في المسائل التي حفظتها، في المسائل التي حفظتها فقط يجب عليك البقاء، وفي غيرها ترجع إلى الحي. ده يقول يجوز، ده يقول يجب. أما عند الشيخ الأراكي دام ظله فإنه يرى جواز البقاء على تقليد الميت مطلقا في المسائل التي حفظتها وفيما لم تحفظ، فيما عملت وما لم تعمل، تبقى على تقليد الميت مطلقا، يرى جواز ذلك. اما السيد علي السيستاني دام ظله فيرى وجوب البقاء على تقليد الميت الاعلم في جميع المسائل كلها مرة، حفظ او لم تحفظ، عملت او لم تعمل، كأنك باقي على تقليد السيد الخوئي، ما تغير عندك شيء ابدا، تقلده. يجب عليك تقليد الميت الاعلم في جميع المسائل مطلقا. هذا من ناحية البقاء على تقليد الميت. المسألة الثالثة من ناحية الاحتياطات، لو انا قلدت السيد الخوئي في زمانه ولكن كنت ارجع في المسائل الاحتياطية للسيد الامام رضوان الله تعالى عليه، الان توفي الجميع، اللي كنت قلدت توفى واللي كنت ارجع الى في المسائل الاحتياطية توفي، الآن بالنسبة إلى هذا الحي، هل يصح لي أن أبقى في المسائل الاحتياطية على ذلك المرجع الذي قلدته في المسائل الاحتياطية؟ من باب المثال أذكر، العلماء يقولون تقلد المرجع في فتاوى، أما في الاحتياطات ترجع إلى غيره، الأعلم فالأعلم. مثلا السيد الخوئي قدس الله نفسه كان يرى الأحوط وجوبا ستر وجه المرأة، قول الأحوط وجوبا ستر وجه المرأة. أنا قلت ما نقلل السيد الخوئي في هذا الاحتياط، والاحتياط ترجع فيه للأعلم فالأعلم، فأنا برجع للأعلم من بعده. كان الأعلم من بعده السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه. السيد الإمام يقول لا، لا يجب ستر الوجه، يجوز كشف الوجه والكفين بالنسبة للمرأة. فأنا قلدت السيد الإمام في هذه المسألة الاحتياطية. إذن توفي الجميع، من كنت أرجع إليه في الفتاوى ومن كنت أرجع إليه في المسائل الاحتياطية. الآن مثلا أنا رجعت للسيد السبزواري أو رجعت للسيد القلبيقاني، إذا أنا رجعت إلى أحد هذين الشخصين وقال لي أنت أبقى في المسائل اللي كنت تحفظها من السيد الخوئي أبقى عليها، زين أبقى عليه، بعد المسائل الاحتياطية اللي قلت فيها السيد الإمام أبقى على رأي السيد الإمام أو أرجع لهذا الحي؟ نفس الاختلاف والاختلاف عند من يقول بجواز البقاء على تقليد الميت، الأعلام يقول بجواز البقاء هنا، عند من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت الأعلام يقول بوجوب البقاء هنا. إذا كنت تعتقد أن السيد الإمام أعلم من الموجودين فيجوز لك البقاء على تقليده في المسائل الاحتياطية إن رجعت لمثل السيد القلبيقاني الذي يجوز البقاء، ويجب عليك البقاء تقليده في المسائل الاحتياطية إن رجعت لمثل السيد السيستاني الذي يوجب البقاء. إذن هذهم أيضا محل خلاف بين الفقهاء على حسب اختلاف الأنظار. النقطة الثالثة والأخيرة من كلامنا بعض التنبيهات الاجتماعية المتعلقة بمرحلة ما بعد وفاة الإمام الخوئي رضوان الله تعالى عليه. الأمر الأول، قلنا فيما سبق أن مسألة التقليد مسألة شخصية، قناعة شخصية. يا أخي لا تأخذ المسألة أكثر من حقها، لا تجعل المسألة حساسة فوق اللازم. أنا أقلد السيد السبزواري يعني أصير حساس من اللي يقلد السيد القلبيقاني، أنا أقلد السيد القلبيقاني يعني أصير حساس من اللي يقلد السيد السبزواري، أنا أسمع خطيب يقلد السيد السبزواري إذا ما يذكر السيد القلبيقاني أدوخ، هلكني هذا، وأنا أقلد السيد القلبيقاني إذا ما أسمع الخطيب ذكر السيد القلبيقاني أتألم. ليش الحساسية يا أخي؟ ما في داعي. وظيفة التقليد قضية شخصية، قناعات شخصية. لا يجوز لك التقليد إلا إذا كان عندك علم أو شياع أو بينة. إذا عندك بينة خلاص، أنا عندي بينة على تقليد السيد السبزواري وأرجع إليه في التقليد، ما أفرض شخصيتي عليك ولا أفرض السيد السبزواري عليك ولا ألزمك. لازم أنت تذكر السيد السبزواري، لازم أنت تمدح السيد السبزواري، لازم ما دام أنا أقل السيد السبزواري لازم، لا لا ما تفرض علي أنت، أنا ما أقلد السيد السبزواري أنت تقلد السيد السبزواري، ما تفرض علي. وبالعكس لو كنت أنا أقلد السيد القلبيقاني بناء على بينة شرعية، ما أفرض عليك أن تمدح السيد القلبيقاني وتذكر فتاواه وتدعو له بكذا، ما أفرض عليك. أنا أبني على بينة شرعية وأنت تبني على بينة شرعية، ولا أفرض تقليدي عليك ولا تفرض تقليدك علي. مسألة بينات وقناعات شخصية. بعد هالحساسية، احنا حزب فلان انت حزب فلان، ايه قال له مثلا واحد شاف انت من جماعة سين لو القاف يلا عين احنا جماعة انتم جماعة ليش يا اخي هؤلاء نواب الامام فقهاء الامة ظلال الله في الارض انت كون قلت السيد السبزواري او قلت السيد البيجاني تمشي على بينك لا تفرض على الاخرين لا تحمل الاخرين سواء كان عالم او خطيب انا اجي لهذا العالم لازم هذا العالم يذكر فتاوى السيد البيجاني ليش ما يذكرها لا هذا في نفس الشيء ده او هذا الخطيب لازم يذكر لي الشيخ العراقي ليش ما يذكر الشيخ العراقي عجل في نفسه الشيء ليش هذا مثلا الانسان اللي قاعد ببيتهم ليش ما حط صورة سيد البيجاني ما يحترمه بعده لو يحترمه حط صورته شو له علاقة انا اقل من السيد البيجاني ما عندي قناعة بغيره ما تفرض علي انا مقتنع بالسيد السيستاني اقل من السيد السيستاني ما تفرض علي انت لازم اطرح مقلد ولازم اطرح مرجع ولازم امدحه واثني عليه كل واحد يرجع حسب قناعاته لا كلها فاذا هذه الحساسه المفروض نتخلص منها كافي علينا بعد اختلاف فلان فلان كذي فلان كذا فلان كذا خلاص وش الى متى تنبيه الثاني المرجعيه تتعين بماذا لو نحاكين علم شياع بينه المرجعية تثبت بهذه الأمور ما تثبت المرجعية بالدعايات يا أخي ولا بالإعلام ولا بالأوراق ولا بالأصوات هذه مو طرق لإثبات المرجعية بالعكس كل مرجعية استخدمت الأساليب الدعائية في إثباتها تتراجع والله له يد في هذه الأمور الله له يد في هذه القضايا أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينقص في الأرض دعاية وإعلام وأوراق وقال وقيل هذه ما تثبت بها المرجعية مرجعية بينة اطمئنان علم شياع هذه المرجعية تثبت بها الأمور قضايا أخرى لا فإذا أنا كوني رجعت إلى مرجع معين أصعد المنبر أطعن في مرجع آخر أو أطعن في بينات لمرجع آخر أنا الآن مثلا أقلد السيد السبزواري عندي بينة على السيد السبزواري من باب المثال إذا أنا عندي بينات على السيد السبزواري ما عندي بينات على السيد البيجاني نهايتها أصعد المنبر أقول أنا ما عندي بينات أنا ما أعرف ما أقول ما في بينات أقول أنا ما أعرف أنا ما عندي بينات أنا ما مطلع على البينات أنا مطلع على بينة للسيد السبزواري ما مطلع على بينة للسيد البيجاني أنا ما أعرف أنا مو مطلع ما أقول ما أكو بينة او مثلا اذا اكو بينة افترض على السيد البيجاني او على السيد السيستاني او على الشيخ الاراكي اخذ البينة واطعن فيها طعون شخصية ما يجوز طعون الشخصية حرام اقول فلان مثلا كذاب فلان مداور فلان لا اعتمد عليه فلان فيه وفيه ما يجوز الطعون الشخصية قول ما انا مطمئن خلاص اي حرك انا هالبينة هذه انا مو مطمئن لها ما انت مجبور تطمئن لها قول انا ما انا مطمئن اما تطعن طعون شخصية في الاخرين في البينات في من ينقل البينات ما في داعي للطعون الشخصية والمرجعيات ما تثبت بالطعون الشخصية بالاخرين او يجي واحد يوزع ورقة كذا منطقة في العالم رجعت لفلان ويجي واحد يوزع ورقة الكذبة لا طافة بعض المناطق ليش يا اخي لا توزع ورقة كذب كنت ما بعيش كبس هذي شغلك توزع ورق سمعت ورقة جابوا لك ورقة قال لك أن مناطق العالم قلدت فلان وأنت استحراب، قلت لا ما يصير إلا طلع ورقة. لا لا لا لا، لا تحمش روحك، لا تأذي روحك، لا شغلك هذه الأمور تدخل في اختلافات ومشاكل وقضايا. ليش؟ شنو الداعي؟ أنا لا أؤيد هالطرف ولا أؤيد هذا الطرف. جماعة اتصلوا باليوم تلفونيا، شنو مثلا؟ احنا افترض مثلا نتبنى فلان، يعني نطعن في فلان؟ افترض في ورقة وزعت على الناس ان فلان قلدته مناطق في العالم، ليش اكو ناس اخرين يطلعوا ورقة ضد هذه الورقة وانه لا ما قلدوه؟ ما في داعي. مرجعيات مين بالاوراق؟ وين مرجعيات بالبيانات؟ هذا يطلع ورقة تثبت، هذا يطلع ورقة تنفي، هذا يثبت وهذا ينفي. ليش؟ كافي عاد، كافي، كافي اختلاف، كافي مشاكل، كافي قضايا نعيشها. احنا في احوج الظروف الى الوحدة، نعيش ظروف قاسية، المسلمون في جميع مناطق العالم، نحن نحتاج الى وحدة الكلمة، الى وحدة الصف، الى جمع المشاعر، الى تأليف القلوب. اجي اطعن فيه، تطعن فيه، واقول وتقول، انا اصعد المنبر وانت تصعد المنبر، وانا اوزع ورقة وانت توزع ورقة، انا مش عشان تقليد، تقليد اشخاص. شنو انا الله سخرني لخدمة اشخاص؟ سخرني الله لخدمة المبدأ والدين. انا انسان مسلم مطالب بان اخدم الاسلام لا اخدم الاشخاص. انا ما اخدم سيد البيغاني ولا اخدم سيد السرداري ولا اخدم سيد علي السيستاني، اخدم المبدأ والدين، ما اخدم اشخاص. ما ابذل طاقتي وقوتي وجهدي وليلي ونهاري في اصوات واوراق وقال وقلت علشان اشخاص، لا يا اخي. المسألة مسألة بينات شرعية، عندك بينة امشي ولا عليك مني، انا عندي بينة امشي ولا علي منك، هذه قضايا شخصية، ما يجب علي اتبعك ولا يجب عليك تتبعني. احنا محتاجون لوحدة الكلمة والى وحدة الصف، ما في داعي لهذه القضايا كلها ولا الى هذه الامور كلها. على أي حال الحديث طال ولا أريد أن أطيل أكثر من هذا. مضى الإمام الخوئي قدس الله نفسه الزكية مظلوما مسموما مضطهدا كما مضى آباؤه الطاهرون وكما مضى أجداده الطيبون فرحمة الله تعالى عليه، حشره الله مع محمد وآله. وخلف على الأمة الإسلامية بالخلف الصالح إن شاء الله، وجعلنا من المتمسكين بمراجعنا وعلمائنا إن شاء الله. وكما قلنا بأنه انقضى مسموما مظلوما، فهذه سيرة العلماء أنهم يموتون شهداء. آباؤه الطاهرون ماتوا شهداء كما ورد عن الصادق عليه السلام: ما منا إلا مقتول أو مسموم. ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعة تركوهم شتى مصائبهم وأجمعها فضيعة فمغيب كالبدر يا حجة الله ترتقب الورى شوقا طلوعا ومكابد للسم قد سقيت حشاشته نقيعة ومدرج بالسيف آثر عزه وأبى خضوعا. هكذا أهل البيت مفرقون، قبور بكفان وأخرى بطيبة وأخرى فخنا لها صلواتي وأخرى بأرض الجوزجان محلها وأخرى بباء خمراء لدى الغربات وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفات وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات إلى الحش حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الغم والكربات كأن الخطاب لمن نعزيمه سيد الخوي قتل مسموم اباؤه قتلوا مسمومين مضطهدين العزاء لمن نرفع العزاء لمن لامهم فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء هي المعزات في مصيبتهم هي المأجورة في مصيبتهم سيدتي يا زهراء هنوح يا زهراء على منه تنوح خاطبها خاطبها ترى تسمعك من أرض المدينة هنوح يا زهراء على منه تنوح نوحش على المسموم لا نوحش على ناديت يا ولي والدمع بالخد بادي لا تهيجوني يا خلاص كلهم أولى لكن مصابح زين ساق في فؤاد كل المصايب هونا يا كمصيبته دهري رماني بالرجاء بكل غا شتت أولادي عن يمين وعن شمال ما أشوف ساعة من الدهار مرتاح بها وأعظم علي الأنعاية أعظم مصائبنا علينا مصيبة حسين ويالي ولادي يا ربي ويش جرمهم واحد تعمدهم يا ربي تعمدهم مؤسم واحد سفك بالسيف اللهم تغمده برحمتك وأسكنه الفسيح من جنتك. شره مع محمد وآله الطاهرين وإلى روحه رحم الله من يقرأ الفاتحة.